اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مطيع معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومديك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابليس صار شفا طارد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول وليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن وليس دونك شيء، ابطل ودمر وانزف كل الاصفار والاجهزه والمؤامرات الانجليزيه الدجاليه، ودمر كل مماليكهم اينما كانت يا قدير، وانسف كل مخططاتهم المسلطه على الموحدين يا حي يا قيوم، وافتح ابواب عذابهم الى جحيم امام اجسام الموحدين، يسحب لها كل الشياطين من اجسامهم يا قدير. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكمان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس صار شيما طريدا لعين ودجال الملعون وجنودهما الملايين، وبأسماء الحسنى كلها أيدينا من الأدانسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مال أو مسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة رب ياخذ بمعصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا الأمة الإسلامية وكل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وقرينك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريد العين والدشان الملعون وجلودهما الملايين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون وملعون سحنا وجلودهم ساكن الأجسام. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحنا وساحرات الملايين مسلطين على هذه القرينة أو القرينة. حسبنا الله ونعم الوكيل في جلود الملعونين الملايين الذين يثبتون الأجهزة الإبليسية الدجالية المسحرة المسمومة في أجسام عباد الله الموحدين. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تدوي في السماوات السبع والملأ الأعلى وفي الأراضين. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام القابل المهيمن العزيز الجبار، سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المخيط الحسيب الجليل، سبحانك يا الله الجميل، سبحانك يا الله الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، سبحانك يا الله القوي المميت المحيي المميت الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، سبحانك يا الله المتين الحي القيوم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواهي المتعالى. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الروح فالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الهادي القادر النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة الملونين وجنودهما الملاعين في أجهزتهم المسحرة المسمومة التي يطورونها ويثقلونها ويثبتونها في أجسام العباد وفوق عطائهم ظلما وتعديا ومكرا وإفسادا وإفسادا في خلقك يا خالق كل شيء ومليك. عليم خبير بصير بكل جهاز بلاستيكي طبي مسحر مسموم يحوي الأسحار السائلة الإبليسية والفيروسات والمواد الكيميائية المسمومة المسحرة الجسمية الذي يجعل الملاعين فوق الكبد وينشر هذه المواد المسمومة المسحرة إلى داخل الكبد عبر توصيلات أربع لتمريض وتعطيل الكبد وتليته وضعف مناعة الجسم وقتل العباد بالفيروسات واستقطاب الشياطين. عليم الخبير البصير بكل الذي يعاديه عبادك جرى هكذا أجهزة إبليسية دجالية مسحرة مسمومة مثبتة فوق أكبادهم ظلما وتعديا ومكرا وإفسادا وكل الشياطين الحشرات. عليم خبير بصير بالملاعين خدام هذه الأجهزة على هيئة نمور ملعونة وكل الشياطين الحشرات الذين استجلبهم السحر المنتشر في الكبد من الجهاز الملعون. عليم خبير بصير بكل معاملهم ومصانعهم ومخابرهم لإنتاج الفيروسات والأسحار وتجهيز وتصنيع الأجهزة الملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجمع كتائب الأنفس الكاشفة الموحدة وتظهر لهم مخازن عامل مصانع مخابر الأسحار والأجهزة الملعونة وتحيطهم بجند كامل ملائكتك والأنفس الموحدة المقاتلة يغزوها ويقتلون الملاعين ويدمرونها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجمع كتائب الأنفس الكاشفة الموحدة وتظهر لهم مخازن معامل مصانع مخابر الأسحار والأجهزة الملعونة وتحيطهم بجندك من ملائكتك والأنفس الموحدة المقاتلة يغزوها ويقتلون الملاعين ويدمرونها يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجمع الأنفس الموحدة المعالجة وتحيطهم بملائكة الرحمة والطب يصودون ويجولون ويخرجون ويدمرون يدعون لا جيزة للملائكة من أجسام عبادك الموحدين العابدين الصابرين الذين يثنون عليك ويمجدونك ويستغيثون بك ويدعونك في كل حين صابرين صابرين محتسبين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ومن نورك الذي ملأك من عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجمع الأنفس الموحدة المعاجشة وتحيطهم بملائكة الرحمة والطبة يصولون ويجولون ويخرجون ويدبرون الأجهزة الملعونة من أجسام عبادك الموحدين العابدين الصابرين الذين يثنون عليك ويمجدونك ويستغيثون بك ويدعونك في كل حين صابرين صامدين محتسبين يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب الآن بالحضور وأظهر له كل جهاز مسحر مسموم فوق الكبدة وكل أجهزة في هذا الجسم يفككونها وينزعونها ويخرجونها ويدبرونها الآن ويثبتون شفاقات على الدماغ والصدر والأرحام وكل الجسم يشفطون الأصهار وتخرج بيدك وقدرتك هباء منثورا واجعل أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر والبطن والأرحام يسحبونها كل الشياطين محروقين لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله الودود ذو الملك والملكوت والكبرياء والعزة والجبروت والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب الآن بالحضور أن تأمر ملائكة الرحمة والطب الآن الحضور واظهر له كل جهاز مسموم مسحر فوق هذا الكبد وكل أجهزة في هذا الجسم ينزعونها ويخرجونها ويدمرونها يا قدير ويثبتون شفاطات على الدماغ والصدر والأرحام وكل الجسم يشفطون الأسعار وتخرج بأرضك الآن وقدرتك هباء منثورا واجعل بوابات عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر والبطن والأرحام يسحب لها كل الشياطين محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع الأنفس الكاشفة الموحدة يحيطها شرف الله من الملائكة والأنفس الموحدة المقاتلة تكشف مصانع مخابر مخازن معامل الملاعين وتدمر ويقتلون كل الملاعين فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع الأنفس الموحدة الكاشفة يحيطها جند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة تكشف مصانع مخابر مخازن معامل الملاعين وتدمر ويقتل كل ما فيها من ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بسبب الله الغبي ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع الأنفس الكاشفة الموحدة يحيطها شرط الله من الملائكة والأنفس المقاتلة تكشف مصانع مخاضر مكازن معامل الملاعين يدمرونها ويقتلون كل ما فيها من ملاعين لا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشمع الأنفس الكاشفة الموحدة يحيطها جند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة تكشف مصانع مخابر مخازن معامل الملاعين تدمر هذه الأماكن الملعونة ويقتل ما فيها من ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع الأنفس الكاشفة الموحدة يحيطها جند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة تكشف مصانع مخابر مخازن معامل الملاعين وتدمر ويقتل كل ما فيها من ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع جيوش الأنفس المعاملة يحيطها جند الله بالملائكة العذاب وملائكة الرحمة والطبلة يصولون ويجولون ويخرجون الأجهزة الملعونة من أجسام العباد ويدمرونها ويقتلون الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع جيوش الأنفس المعالجة الموحدة يحيطها جند الله من ملائكة العذاب وملائكة الرحمة والطب يصولون ويجولون ويخرجون الأجهزة الملعونة من أجسام الموحدين يدمرونها ويقتلون الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجمع جيوش الأنفس المعالجة الموحدة يحيطها جند الله من ملائكة العذاب وملائكة الرحمة والطب يصولون ويجولون ويخرجون الأجهزة الملعونة من أجسام العباد يدمرونها ويقتلون الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تجتمع كل الأنفس الموحدة وكل يجاهد في حرب شمولية منظمة مهيكلة مع جند الله يغطيها جند الله يجاهدون ضد الملايين محاربون الملايين كل نفس تحارب حزب الطاغوت بما جبلت عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة لهذا الجسم والنفس المعالجة لهذا الجسم والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له الجهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل الأجهزة في هذا الجسم ينزعونها ويخرجونها ويدمرونها الآن كل نفس معالجة موحدة فجسمك صاحبك أولادك بقدرة الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له الجهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل الأجهزة المنتشرة في هذا الجسم ينزعونها ويخرجونها ويدمرونها الآن بلا حول ولا ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له بالجهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل جهاز منتشر في هذا الجسم يزيعونهم ويخرجونهم ويدمرونهم إلى هذا وتثبت شفاطات فوق البطن والدماغ والصدر والأرحام تشفط كل الأفكار وتخرج هباءً منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة حتى ولو كانت النفس المعالجة لهذا الجسم مسجونة عند الملاعين أينما كانت تحرر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن وتحضر مع ملائكة الرحمة والطب الآن بقدرة جبار الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له من جهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل الأجهزة بهذا الجسم يبيعونهم ويخرجونهم ويدمرونهم الآن وتثبت شفاطات فوق البطن والدماغ والصدر والأرحام تشفط كل الأظهار وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له من جهاز المسموم المسحر فوق الكبد بتوصيلاته الأربعة وكل الأجهزة في هذا الجسم ينزعونهم ويخرجونهم ويدمرونهم إلى هذا وتثبت شفاطات فوق هذا البطن والدماغ والصدر والأرحام تشفط كل الأصحاب وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة العلي العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب ونفسك المعالجة ونفسك المعالجة ويظهر له من جهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل الأجهزة بهذا الجسم ينزعونهم ويخرجونهم ويدمرونهم الآن وتثبت شفاطات فوق البطن والدماغ والصدر والأرحام تشفط كل الأظهار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة لهذا الجسم والنفس المعالجة صاحبتها الجسم حتى ولو كانت مسجونة تحرر الآن بقدرة العظيم وتحرر الآن ويظهر له من جهاز المسموم المسحر فوق هذا الكبد وكل الأجهزة في هذا الجسم ينزعونهم ويخرجونهم ويدمرونهم الآن وتثبت شفاطات فوق هذا البطن والدماغ والصدر والأرحام تشفط كل الأظهار وتخرج الآن هباء منثورا وتخرج الآن هباء منثورا وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله العلي العظيم ذو القوة المتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة الخاصة بهذا الجسم صاحبة هذا الجسم بهذا الجسم ويظهر له الجهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل الأجهزة في هذا الجسم يزيونهم ويخرجونهم ويكبرونهم الآن، وتثبت شفاطاتنا فوق هذا البطن والدماغ والصدر والأرحام وعلى الجنبين وعلى الجنب الأيسر وعلى الجنب الأيسر وعلى الجنب الأيسر وعلى الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيمن، تشهد كل الأسحار وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفتح الآن أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين وفوق الصدر والبطن والأرحام، يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفتح أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين وهذا الصدر وفوق البطن والأرحام وعلى الجنبين، يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفتح أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر والبطن والأرحام، يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين لا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفتح أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر وفوق البطن وفوق الأرحام، يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين، يسحب لها الآن بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يسحب لها كل الشياطين الآن من هذا الجسم محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفتح أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر والبطن والأرحام، يسحب لها كل الشياطين من هذا الجسم محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفجر كل العقد المسحرة أينما كانت في هذا الجسم وعلى القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفجر الآن كل العقد المسحرة أينما كانت في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، تفجر الآن كل العقد المعقودة على القرينة أو القرين وعلى كل ما كان في هذا الجسم، تفجر الآن بقدرة الله العلي العظيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ألم ترى أن الله يمجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم،

العظيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس كمل مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا صرخي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إذا لا تمتعون إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب قل من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب ووحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك والقلب صاغرين فغلبوا ذلك والقلب صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم ويظهر له من جهاز المسموم المسحر فوق الكبد وكل ناجزة في هذا الجسم ينزعونهم ويخرجونهم ويسخرونهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفط لنا كل الأصحاب من البطن والدماغ والصدر والأرحام وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفتح أبواب عذاب إلى جحيم فوق كفي اليدين وبطني الرجلين والصدر والبطن والأرحام يسحبوا لها كل الشياطين الآن من هذا الجسم محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تفجر كل العقد المسحرة أينما كانت في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة تفجر لنا بقدرة الله العلي العظيم تفجر لنا بقدرة الحي القيوم تفجر لنا كل العقد المسحرة الملعونة تفجر لنا أينما كانت في هذا الجسم أو على القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تجتمع الأنفس الكاشفة الموحدة يحيطها جند الله من الملائكة والأنفس المقاتلة تكشف وتكشف مصانع مخاضر مخازن معامل الملايين وتدمر ويقتل ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تجتمع جيوش الأنفس المعالجة يحيطها جند الله من ملائكة العذاب وملائكة الرحمة والطب يصولون ويجولون يخرجون الأجهزة المنعونة من أجسام العباد يدمرون هلاك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم بها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.